وما أحسن ذلك في إيش؟ في أفعل التفضيل، في أفعل إيش؟ التعجب. ما أحسن هو ذلك، لأن الستارة على أن الستارة الضمير في أحسن هو واجب، فلا يمكن أن يفصل بين وبينه وبين الفعل بالستارة. الستارة الواجب هنا ويتأخر المفعول هنا وجوبا كما في ضربت ذلك، فيجمع بينهما وجوب تأخر المفعول به بين قولك ضربت زيدا وبين ما أحسن زيدا. نعم. قال وضرب موسى عيسى. أيوة، يجب تأخير إيش؟ المفعول به هنا لرفع اللفظ أو خوف اللفظ، لأن كلاهما لأن كليهما صالح لأن يكون ضاربا ومضروبا، وليس هناك أو ليس هناك علامة من ناحية الحركات الإعرابية تميز وتفصل به بين الضارب أو بين فاعل المفعول، فلم يبقى لنا ما نميز ذات من ذات إلا بالرتبة، إلا إيش؟ بالرتبة، فتجعل الفاعل في الأول ومفعول به في الأخير. نعم. بخلاف أكل أربعة الصغر الكبرى لما هنالك من قرينة معنوية أو حتى اللفظية. أربعة الصغرى الكبرى الكبرى، أي أربعة الصغرى الكبرى أو الكبرى الصغرى. أربعة الصغرى الكبرى، أربعة الصغرى الكبرى. ها؟ ليس لفظية الكبرى. أي نعم، الفاعل ليس لفظية. أربعة الصغرى الكبرى، الفاعل هو الكبرى. ها؟ لماذا تأخرناه؟ لأن هناك بالمعنى ما يميز، وهو أن الإرباع يكون من كبير للسن الكبيرة للصغيرة لا من الصغيرة للكبيرة، مع عدم إمكان الفرق في اللفظ من ناحية الإعرابية أو من ناحية الحركات الإعرابية، لأن الحركة الإعرابية لا تظهر عليه في كل منهما. نعم، هذا لا يكون واجب. لا، نعم. وقد يتقدم على العامل جوازا منه فريقا هدى، أي تقدم المفروض على العامل فريقا هدى، أي هذا هو طريق النار. ووجوب النحو أيما تدعو لمالي أدوات الاستفهام للصدارة، فينظر إلى هذا فيقدم أيما تدعو، فأيا هذا مفعول مقدم لتدعو والواو فاعله، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وإنما قدم أيا لأن له الصدارة، وهو من أدوات الشرط الجازمة، يعني اسم شرط جازم وهو معرف. نعم. قال وإذا كان الفعل نعمة أو بئس فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد، أو مضاف لما هي في لما هي فيه نحو ولنعم دار المتقين، أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مصادف بالمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا. نعم. نعم. هذا الأصل، أنت ما قلت أصل في هذه المرة. ها؟ لا ما قال. الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، ولذلك سبق لكم ما يدل على ذلك في بناء الفعل الماضي على الفتحة المقدرة عندما يتصل به تاء ضمير المتكلم المتحرك، أو بعبارة أخرى يتصل به ضمير الرفع المتحرك على أي شيء يبنى، كما لو قلت كتبت. فهنا مذهب المحققين أنه مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون المعتي به كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فيما هو كالكلمة الواحدة أي أن الفعل والفاعل والفاعل الفعل والفاعل في الكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة في لغة العرب إذا تجاوز حروفها أربعة أو ثلاثة فإنه لابد من تخلل سكون في شكل هذه الحروف، مثلا تقول مكرم، مكرم كم حرف؟ أربعة. إذن فلا بد من تخلل سكون في شكل هذه الحروف الأربعة، فتقول مكرم ومعتمر ومستغفر، لأن كلمة واحدة، فلا يجوز أن تكون أربع حرف، أربع حروف، أربعة حروف فيها كلها متحركة. ولذلك لا تجد مثلا مكرم أو مكرم مثلا، لا تجد هذا. فبناء على هذا لو قلت كتبت مثلا، فإن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فإذا اتصل هذا التاء بالفعل يصير كتابات. الأصل أن يقال كتابات، لكن لو قيل كذلك لترتب على هذا وجود ما لا نظير له في كلام العرب، وهو توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فلذلك سكنوا أحد الأحرف فقالوا كتبت، وآثروا آخر الفعل للدلالة على الفرق، على للدلالة على نهاية الفعل وبداية الاسم مثلا. إذن فهذا معنى قوله لأن الفعل والفاعل في الكلمة الواحدة، لذلك حقه أن يتصل به. نعم. وحق المفعول أن يأتي بعدهما. أيوه، وحق المفعول على الأصل أن يأتي بعدهما في الرتبة، هذه رتبها، الفعل أولا ثم إيش الفاعل ثم المفعول به بالترتيب. وعلى هذا قوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. يرفع فعل، وإبراهيم فاعل جاء بعده مباشرة، ثم جاء بعد الفاعل المفعول به مباشرة. هذا هو الوضع الطبيعي في الفعل والفاعل والمفعول به. نعم. قال الله تعالى: وورث سليمان داود. هذا كذلك، وورث سليمان داود. نعم. خلينا نقرا. نعم. نقرا. وقد يتأخر الفاعل عن المفعول. ايوه. ذلك على قسمين. جائز ووارد. وقد يتأخر ايش المفعول؟ عن الفاعل. عن الفاعل، أي على خلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. ولكن هذا كما ذكر جاء هو جائز وواجب. نعم. الجائز كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون، آل فرعون النذر، فالمفعول به هنا هو آل متقدم على الفاعل هو النذر، والفعل هو جاء. هذا جائز، لأنه الجائز هو ما ليس هناك شيء يوجب تقديم المفعول. فإذا كان كذلك سيكون تقديم المفعول جائزا، لكن إذا حصل هناك ما يجب تقديم المفعول فلا يكون تقديمه جائزا، بل واجبا، بل واجب كما سيأتي. لابد. هذا له مباحث أخرى في فن البلاغة. الأصل في مثل هذه أنه تكون أن مثل هذا التقديم والتأخير يكون لأغراض بلاغية وليس هنا محل بسط ذلك، لكن لا بد له من سبب. نعم. أي مثلا قد يكون من حفظ وغيره. نعم، هذا له محل آخر. نعم. وقول الشاعر: نعم، جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. جاء الخلافة، جاء الخلافة أو كانت له، أو لو كانت له قدر كما أتى ربه موسى، كما أتى إيش ربه موسى على قدر. نعم. فلو قيل في الكلام جاء النذر آل فرعون، فلو قيل في الكلام أي في غير القرآن في هذه الآية، في نظير هذه الآية، لكان جائزا. ولقد جاء النذر آل فرعون، لكان جائزا. نعم. وكذلك لو قيل كما أتى موسى ربه، هذا هو كما أتى ربه موسى، كما أتى ربه موسى، كما أتى موسى ربه، لكان جائزا، ما في شيء. نعم. كذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة. نعم. وذلك هو الأصل في عود الضمير. هذا هو، لأنك هو هذا الآن إذا قلت الآن كما أتى موسى ربه، رأيت؟ فالضمير في ربه يعود إلى إيش؟ إلى موسى. وقد تقدم موسى وهو الفاعل، وكان في موضعه الطبيعي بعد الفعل مباشرة، ثم جئت بالمفعول به، والمفعول به هذا فيه ضمير يعود إلى الفاعل المتقدم، فهذا هو الوضع الطبيعي، رأيت؟ لكن في شسم في البيت كما أتى ربه موسى فقدم المفعول به في البيت تقديما جائزا على الفاعل، كما أتى ربه موسى على قدر، والضمير في نفق البيت يعود إلى موسى، وموسى وإن كان متأخرا في لفظ البيت فإنه متقدم في المعنى، فيجوز على هذا تقديم الرب المحتوي على الضمير يعود إلى الفاعل المتأخر لفظا لا رتبة. نعم. والواجب كقوله تعالى، أيوة، الآن تقديم المفعول به التقديم الواجب في أي شيء هو الذي يذكره بقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وذلك لأنه لو قدم الفاعل وهو ربه هنا ثقيلة ابتلى ربه إبراهيم لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك ممنوع، هذا هو. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فمحل الشاهد هنا تقديم إبراهيم وجوبا وهو المفعول به على الفاعل. ولماذا وجب التقديم هنا؟ لأنه لو لم يقدم يترتب على هذا محظور، فتفاديا لهذا المحظور وجب تقديم المفعول به، وذلك أنه لو قلت الآن وإذ ابتلى ربه إبراهيم، فربه الذي في الفاعل ضمير يعود إلى إيش؟ إلى إبراهيم، وإبراهيم رتبته التأخير لأنه مفعول به، والضمير لا يجوز أن يعود إلى متأخر لفظا ورتبة معا، لفظا ورتبة معا هذا لا يجوز، فتفاديا لهذا قدم المفعول به حتى ينتفي هذا المحظور. نعم. وكذلك نعم. نحو قولك ضربني زيد، أي وكذلك نحو قولك ضربني زيد. طيب، وذلك أنه لو قيل ضرب زيد إبراهيم لازم فصل الضمير مع التنفل من الاتفاق، هذا هو، وفي اختياره لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، ضربني زيد، رأيت؟ فالمفعول به هنا واجب التقديم، وأين المفعول به؟ الياء، فقدم وجوبا الفاعل الذي هو الاسم الظاهر زيد، لأنك لو لم تقدم المفعول به هنا لترتب على هذا الفصل فيما يمكن فيه الوصل، ضرب زيد، لقلت على هذا ضرب زيد إياي، وأنت تستطيع أن تقول ضربني زيد. نعم. وذلك أيضا لا يجوز. أها. وقد يجب أيضا تأخير المفعول في النحو. أيوة. ضرب موسى عيسى. أيوة. هذا يجب إيش تأخير المفعول به على الأصل. أصل المفعول به أن يكون متأخرا، فهذا الأصل الذي هو التأخير قد يجب. وذلك إذا لم يؤمن اللبس أو إذا لم يكن هناك شيء يبين المفعول به من الفاعل، وذلك لعدم ظهور الحركة الإعرابية مثلا على الكلمتين مع صلاحية كون كل منهما فاعلا أو مفعولا به، إذن فيجب تأخير المفعول به حتى نميز المفعول به بهذا التأخير الرتبي، فتقول مثلا كما في قول إيش ضرب موسى عيسى، فأنت الآن يجب أن يكون موسى ضرب إيش موسى عيسى، فيجب أن يكون موسى هو الفاعل وهو متقدم، ويجب أن يكون إيش عيسى هو المفعول به. ولماذا هذا؟ لأن كل منهما صارف أن يكون ضاربا ومضروبا، وليس ثبت في آخر كل منهما ما يدل على الفاعل من ناحية الحركة الإعرابية، لكون كل منهما معتل الآخر في حكم المقصور، إذن فيجب أن تؤخر الفاعل المفعول به حتى يكون هذا التأخير هو دليل كونه مفعولا به. نعم. إنشاء الدلالة على فاعلية أحد منا ومفعولية الآخر. نعم. فلو وجدت قرينة معنوية معه. أي فلو وجدت قرينة معنوية مع انتفاء وجود القرينة اللفظية. رأيت هنا في هذا المثال انتفت القرينة اللفظية وانتفت القرينة المعنوية أيضا في تعيين كل منهما على أنه مفعول به أو أنه فاعل. انتفت القرائن اللفظية والمعنوية بتعيينهما في أن هذا فاعل وفي أن هذا مفعول به. انتفت القرائن. إذن فلو وجد القرينة المعنوية دون القرينة اللفظية جاز. نعم. لو وجد القرينة المعنوية أربعة الصغرى الكبرى. أي أربعة الصغرى الكبرى. نعم جاز. إيش؟ وأكل الكمثرى موسى. هذا في كل من هذين المثالين قرينة معنوية. ففي الأولى ففي المثال الأول أربعة الصغرى الكبرى. من المرضعة الكبرى؟ فهي الفاعل، ولكن مع ذلك إيش؟ أخرى. والصغرى هي المفعول به تقدم، فجاز هذا التقديم للمفعول به عن الفاعل لوجود القرينة المعنوية للقرينة اللفظية. وهكذا أكل الكمثرى موسى، فالكمثرى مفعول به وقد قدم، وموسى هو الفاعل مع عدم القرينة اللفظية لكن القرينة المعنوية، وهو كون الكمثرى معقولا أو معقولة وكون موسى آكلا. نعم. ضربت موسى ثم. ايوه. وضرب موسى الآكل عيسى. هذا هو. او قرينة لفظية ضربت موسى ثم. القرينة اللفظية هنا للتفرقة بين الفاعل والمفعول به في تأنيث الفعل، لانه قال ضربت ايش؟ ضربت موسى ثم، فليس موسى فاعلا، اليس كذا؟ بل الفاعل ايش؟ هو ثم اللفظ الذي أخر. رأيت؟ وبوجود تعيساني في ضربت يدل على كون سلمة هي الفاعل وأن موسى مفعول به، فهذه قرينة لفظية. نعم. فلا بأس من التقديم للمفعول به ولا على الفاعل. نعم. وضرب موسى العاقل عيسى. وضرب موسى العاقل. شوف القرينة اللفظية هنا في تابع في تابع إيش؟ ضرب موسى العاقل عيسى في تابع الفاعل. ضرب موسى، موسى هو الفاعل، فثم قال العاقل، والعاقل صفة لموسى، وارتفاع العاقل يدل على أن موسى هو الفاعل وأنه مرفوع، لأنه لو لم يكن مرفوعا ما ظهرت الضمة على تابع الذي هو العاقل. وعيسى مفعول به، فلو لم تكن كلمة العاقل موجودة مرفوعة لحصل اللفظ، ولما استطعنا أن نميز بين مفعولية عيسى وفاعلية موسى، لكن مع وجود التابع ومع وجود التابع بظهور الضمة عليه صارت قرية لفظية، الضمة ظاهرة. نعم التابع. أيوه. وفي هذه الحالة يقول يجوز. نعم. لو قلت الآن مثلا ضرب عيسى موسى العاقل مثلا، فلا يجوز هذا القرية اللفظية. وإلا لولا هذه القرية اللفظية وهو التابع لما جاز تقديم المفعول به لحصول اللفظ، لعدم تبين فاعلية هذا للمفعولية ذاته. نعم. لانتفاء اللبس في ذلك. أي لانتفاء اللبس في ذلك. نعم. واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى. أيوة. أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده. كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفاعل. أيوة. لئلا يتوهم أنه مبتدا. أيوة. وأن الفاعل متحمل لضميره. وأن موسى مفعول. نعم. ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا أن يتقدم المفعول على الفعل. نعم نعم. لعدم جهله من ذلك. قال الله تعالى: فريقا هدى. نعم. تقدم الوصول إلى الفعل فلا معنى. قد يكون تقديمه واجبا. أيوة. لقوله تعالى تقديم المفعول به قد يكون واجبا، وذلك إذا كان المفعول به مما له صدر الكلام، كأن يكون من أدوات الشرط أو أدوات الاستفهام وما أشبه ذلك مما له صدر الكلام، فيجب تقديمه والحالة هذه. نعم. لقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأيا مفعول لتدعو مقدم عليه وجوبا لأنه شرط، والشرط له صدر الكلام. هذا هو. وتدعو مجزوم، إذن هو اسم شرط جازم، وهو من بين أسماء الشرط الجازم للفعلين هو المعرب فقط والباقي مبني. نعم. ايش هو ايام؟ ايام ما؟ لا لا لا لا، ليس في هذا. نعم نعم. وإذا كان الفعل نعمة أو بكرة وجب في فاعله أن يكون اسمه معرفا ولا معرفا؟ عندكم هو معرفا. معرفا بالألف والذات. نعم. نحو نعم العبد أو مضافا لما فيه. هذه مسألة أخرى في بيان حالة فاعل النعمة وبكرة، على أي حالة يكون فاعل نعمة وبيسة عليها. فذكر أنه يجب إذا كان فاعل نعمة وبيسة، أولا يجب أن يكون هذا الفاعل معرفا بالألف واللام، هذا واحد. نعم العبد مثلا أو مضافا بما فيه ألف، هذا هو. هذا ثاني لقوله تعالى سمعنا ولنعم الدار المتقين، فالدار فاعل نعمة وهو مضاف إلى ما فيه الألف وهو المتقين. كذلك فلبئس مثوى المتكبرين، فمثوى فاعل بئس وهو مضاف الى ما في ان وهو المتكبرين. نعم. او مضمرا او اي ضميرا. نعم. او مضمرا مبتكرا مكسرا مكسرا بنكرة بعده، هذا هو منصوبة على الضمير. نعم. بنكرة بعده منصوبة ولا منصوبة؟ منصوبة على التمييز. منصوبة على التمييز. هذا هو. هذا هو هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة لفاعل النعمة أو بيتا أن يكون الضمير المستتر. هذا الضمير المستتر مفسره بعده منصوب على التمييز. نعمة بيتا قال بيتا للظالمين بدلا. بئس أي هو للظالمين بدلا. هذا الضمير في بئس فسر ببدلا، فبدلا تمييز لهذا الضمير المستتر في بئس وهو فاعل بئس. هذه الأحوال الثلاثة لا يخرج لا تخرج أحوال فاعل النعمة أو بئس عن هذه الثلاثة. نعم. وإذا استوفت نعمة فاعلها الظالم أو فاعلها المهمة وتمييزه جيء بالمخصوص بالمسح أو السن، فقيل نعم الرجل زيد. زيد؟ نعم الرجل؟ زيد. طيب إذا استوفى نعم فاعله، إيش معنى استوفى فاعله؟ أي ذكر فاعل النعمة أو بئس بعده أو بعدهما، إذا يؤتى بالمخصوص بالذم أو بالمسح. نعم الرجل نعم فاعل والرجل فاعل، زيد زيد هذا مخصوص بالمدح. نعم. ونعم رجلا زيد. ونعم ايش؟ ونعم رجلا زيد. رأيت يجوز هذا ايضا كذلك. نعم رجلا زيد. ماذا حصل هنا؟ رجلا هذا تمييز. أليس كذا؟ تمييز يعني نعم رجل نعم زيد رجلا، فرجل هذا تمييز، لأنك إذا جعلت زيد فاعل النعمة ثم جئت بإيش؟ برجل إذا سيكون رجل تمييزا، لكن إذا قلت نعم الرجل وأضفت أو أثنت نعمة إلى الرجل، إذن فزيد يكون فاعلا بعد ذلك، رأيت؟ لكن إذا أثنت نعمة إلى زيد، إلى زيد، فالرجل يكون تمييزا، يكون نكرة، نعمة رجلا زيد. إذا قلت نعمة الرجل زيد، فالنعمة الرجل فعل وفاعل، جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة. لكن نعم رجلا زيد هذه جملة، هذا سيد وفاعل، ورجلا هذا تمييز. نعم، أي تمييز؟ إيش إيش؟ يكون رجل زيد. إيش إيش؟ يكون زيد مبتدأ. إيش؟ نعم الرجل زيد. نعم الرجل زيد، نعم الرجل هذا فعل وفاعل جملة فعلية. ها، والألف واللام في الرجل للجنس، رأيت؟ وزيد هذا مخصوص بالمدح، وحكم المخصوص بالمدح في الإعراب هو الرفع على أنه مبتدأ مؤخر. ها، نعم. ها، ولا إيش؟ أيوة، هذا إعراب الآخر يجوز، يجوز أن تقول نعم الرجل هو زيد، هذا إعراب الآخر. نعم، نعم، إعرابه مبتدأ. شوف، وإعرابه إيه؟ مبتدأ. والجملة قبله خبر. الجملة قبله خبر. طيب، والرابط بينهما العموم الذي في الألف واللام. نعم، ولا يزيد بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الثاني، فلا يقال نعم زيد الرجل. أيوة، ولا على التمييز خلافا للكوفيين، فلا يقال نعم زيد رجلا. ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل. نعم، نعم، نحو زيد نعم الرجل. زيد نعم الرجل، لأنه تقدم لكم في قوله نعم الرجل زيد في تقديم وتأخير، وهنا لو قال زيد فقد جاء بزيد وهو المبتدأ في موسمه الأصلي، رأيت؟ لأنه كان مبتدأ، فإذا قال زيد نعم الرجل فهو على الجادة على الأصل، إذن فنعم فزيد مبتدأ، ونعم الرجل جملة فعلية خبر للمبتدأ الذي وضع في محله الآلة الأصلي. نعم، ويجوز أن تحدثه إذا دل عليه دليل. أيوة، أي مخصوص بالمدح، وهو أيوة، أو الذم، لأن السياق كلا سياق كلامي في هذه. نعم، قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد هذا هو المخصوص بالمدح، هنا حذف لأنه دل عليه دليل، لأن سياق الآية في ذكر أيوب، ثم قال سبحانه وتعالى نعم العبد، نعم العبد أيوب إنه أواب، لكن ما ذكر أيوب لتقدم ما يدل عليه، فصدف المخصوص به بالمدح للعلم به والدليل عليه. نعم، نعم، ما وجدكم فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الظن، باب النائب عن الفاعل، يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر، ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحو تعلم، وثالث نحو امتلق، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويسر في الماضي، ولك في نحو قال وباع، الكسر مخلصا ومشما ضما، والضم مخلصا. شرح، قال يجوز حذف الفاعل إما للجهل به أو لغرض لفظي أو معنوي، فالأول كقولك سرق المساء وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم السارق والراوي، والثاني كقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، هذا غرض لفظي. الثاني من طابت سريرته حمدت سيرته. فلتوافق الألفاظ حدث الفاعل حمدت إيش سيرته، والأصل حمد الناس سيرته، فحذف الفاعل هنا لا للجهل به ولكن لغرض لفظي. نعم. قال فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلف السجعة. هو الغرض لفظي. والثالث كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وقول الشاعر هو هذا الثالث إيش هو؟ لمعنوي. ما المعنى هنا؟ الغرض ليس في ذكر الفاعل هنا، لا تتعلق الفائدة بذكر الفاعل هنا. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، فالقائل هذا أيا كان من المسلمين فهو الغرض، لكن التنصيص على قائل معين يقول لكم تفسحوا في المجلس فهذا الغرض لا يتعلق به. المهم أن يكون هناك من يطلب منك أن تفسح رأيك، فلذلك لا يذكر لأنه لا تعلق لي لا تعلق لي فائدة لذكره. نعم. وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى زادي لم أكن بأعجلهم إلا أجل شاء القوم أعجلوا. وأعجل هنا كما يذكر بعض العلماء أفعل التفضيل ليس على بابه، لم يقصد منه التفضيل، وأعجل يعني على وزن أفعل التفضيل، لكن ما قصد به ذلك هنا. لا، ومحل الشاهد هنا وإن مدت الأيدي. من الذي مد اليد؟ الغرض أنه متى ما وضع أو وضعت المائدة وجلس الناس للأكل وكنت معهم فإني لا أتعجل في مد يدي إلى الصحن قبل الآخرين. إذن فلو ذكر الماد ليده وإن مدت الأيدي ما في لا فائدة بذكر فاعل هنا. المهم أن توجد هناك أيدي تمد إلى الطعام فلا أكون أولهم في مد اليد إلى الطعام. إذا أجشع القوم أعجلوا، يعني إذا أجشع القوم عجل على الصخير ليس أعجل. نعم. قال فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق غرض بذكره، أي لم يتعلق غرض معنوي بذكر الفاعل في مثلا في مدة الأيدي. من هم الذين يمدون أيديهم؟ ما في فاعل، لا فاعل في ذكرهم في تعيينهم، فحذف لأنه لم يتعلق به غرض معنوي. نعم. قال وحيث حذف الفاعل الفعلي فإنك تقيم مقامه الفعل به. فإنك تقيم مقامه أفصح، وإن كان يجوز مقامه تفهم هكذا، يجوز أن تقول تقيم مقامه، لكن الأولى تقول تقيم مقامه حتى يكون مقام اسمه يكون اسم مكان منصوب من الفعل الرباعي أقام يقيم مقام. نعم. قال منصوب على الظرفية المكانية لأنه اتحد مع عامله في المادة. نعم. ومثل هذا من الظروف المكانية التي ينصب على الظرفية بالفراد، لأنه كما تعرفون سابقا أو بعد الحياتي أن ظرف الزمان المكان لا ينصب منه على الظرفية إلا ما كان مبهما أو ما كان مختصا أو ما اتحدت مادته مع مادة عامله كما في هذا المثال تقيم مقامه، كما تقول جلست مجلس زيد ورميت مرماه. ففي هذه الحالة ظرف الزمان يكون منصوبا على القياس. نعم. قال فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعطيه أحكامه المذكورة. وتعطيه أحكامه المذكورة له. صحيح كذا. أفصح وأعرف وصوله واضح في أدنى تأمل تدركه. نعم. وتعطيه أحكامه المذكورة صفة من الأحكام والأحكام منصوبة. نعم. وتعطي أحكام مذكورة له في بابه. أيوة. إذن فكأنه يشيرك الآن إلى باب الفاعل. انظر أحكام الفاعل. الأحكام في الفاعل أعطيها للمفعول به هنا. نعم. إلا هنا هناك بعض الزيادات على تلك الأحكام في السورة. نعم. ليست موجودة في الأحكام في الفاعل. نعم. فتصيره مرفوعا بعد إن كان منصوبا. هذا هو الفاء هنا للتفريع. نعم. وعمدة بعد إن كان فضلة. أيوة. والفاء عمدة. عمدة بل عمدة العمد على الصحيح. نعم. وواجب التأخير عن الفعل بعد إن كان جائز التقديم. هذا هو عليه. نعم. ويؤنث له تقدر في الفعل. نعم. له الفعل إن كان مؤنثا. نعم. تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمر. هذا. وفي ضرب زيد هندا ضربت هند. كذا. أنث الفعل له للنائب الفاعل المؤنث. مؤنث حقيقي ما فصل بينه وبين الفعل أي فاصل. عائشة فيجب تعنيفه. فيجب تعنيف الفعل. ضربت هند. نعم. قال فإن لم يكن في الكلام مفعول فإن لم يكن في الكلام مفعولا به أو مفعول به نائب الظرف والجار والمجرور أو المصدر. تقول سير فرسخ وقيم رمضان ومر بزيد وجلس جار مجرور مر بزيد. نعم. وجلس جلوس الأمير. هذا جلوس المصدر. جلس إيش جلوس الأمير هذا مصدر. نعم. المصدر هنا نابة. ها؟ المفعول به. أم الفاعل. نعم. قال ولا يجد نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاث شروط. أحدها أن يكون مختصا فلا إلا بثلاثة شروط. جيد. تقول أحدها أو أيضا أحدها. نعم. طيب. أن يكون مختصا فلا يجوز ضرب ضرب لأنه غير مختص. ما معنى الآن ما معنى عدم الاختصاص؟ لأنه لم يوصف ولم يضر. لأن التخصيص يحصل إما بالوصف أو بالاختصاص أو بالإضافة. فلو قلت ضرب ضرب شديد لكان مختصا بالوصف، لكن ضرب ضرب هذا غير مختص فلا يجوز. نعم. يعني معنى مختص أن يكون مضافا أن يكون مضافا أو موصوفا. نعم. قال فلا يجوز ضرب ضرب ولا صيم زمن. شوف صيم زمن أنا غير مختص. نعم. ولا اعتكف مكان. كذلك لو قلت اعتكف مكان واسع أو ضيق مثلا لجاز أن يكون نائبا عن الفاعل لاختصاصه بالوصف. نعم. لعدم اختصاصها. فإن قلت ضرب ضرب شديد وقيم زمن طويل واعتكف مكان حسن. أيوة. جاز لحصول الاختصاص بالوصف. هذا هو. نعم. قال الثاني أن يكون متصرفا. أيوة. لا لازما للنقد على الظرفية فإن هذا لا يعني. نعم. أو المصدرية. فلا يجوز سبحان الله. أيوة. سبحان الله. أيوة. فلا يجوز سبحان الله بالضم على أن يكون منادى فاعل فعله المقدر على تقديره. نعم. يسبح سبحان الله. يسبحه. يسبحه. أيوة. يسبح لأنك مبني المجهول. ها. يسبح في المضارع مبني المجهول. لا يجوز أن تقول يسبح سبحان الله على أن سبحان لا يفعل يسبح لأن سبحان مصدر ملازم في النصب على الظرفية على المصدرية نقول مطلق دائما. تقي استواه ولكن نقله قبل فالعلم إذا كان المصدر علما كسبحان مثلا يكون ملازما للنفس المصدرية فلا ينوب لا يخرج عن النفس. فإذا كان لا يخرج عن النفس الظرفية فكيف يرفع على أنه ما يفعل؟ نعم. ولا يجاء لا يعني لا يخرج عن هذا النفس. نعم. ومعاذ الله كذلك لا يخرج عن النفس على المفعولية المطلقة إذن فلا ينوب عن الفاعل. نعم. لا تقول أعيد أو أعوذ أو أعيد معاذ الله أو يعاذ معاذ الله. لا معناه لا تركبه هذا التركيب. نعم. ولا يجاء إذا جاء زيد. أشوف ولا يجاء إذا جاء لأن إذا ملازم للنفس على الظرفية فلا تقول ولا يجاء إذا جاء زيد على أن يكون إذا نائب فاعل يجاء. نعم. قال على أن إذا نائبة هذا هو عن الفاعل لأنهما لا يتصرفان. هذا هو الآن لا يتصرفان للزومها إيش النصب على الظرفية وإن كان مبنيا كما قال ابن مالك وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلمة لزم ظرفية ما يخرج عنها فهذا غير متصرف أي معناه جالس. نعم. وهذا الجنود على حالة واحدة يمنع كونه النائب فاعل لأنه إذا كان النائب فاعل معناه سيخرج على حالته اللازمة إلى الرفع وهذا لا يكون. نعم. أيوه. قال الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا. أوكي. أن لا يكون أصح أن لا يكون المفعول به. أيوة. موجودا. نعم. فلا تقول ضرب اليوم. ضرب اليوم زيدا. زيدا. أي إذا كان المفعول به موجودا في السياق في العبارة في الأسلوب فلا تنب غيره ما دام موجودا. فلا تقول مثلا كما مثل ابن هشام رحمه الله ضرب اليوم زيد على أن يكون اليوم هو النائب عن الفاعل مع وجود زيد وهو المفعول به بالأصل فتقول ضرب اليوم زيد ولا ينوب بعضها بإن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. نعم. قال خلاف الأخفشي والكوفيين. أيوة. وهذا الشرط أيضا جاء هو الأخفش في الحقيقة الكوفي يجيزه مطلقا والأخفش يجيزه بشرط تقدم ذلك النائب غير المفعول به كما في قوله إنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه فلما أنام بذكر والجار مجرور وهو متقدم جاز ذلك ما دام متقدما على المفعول به في الأصل فيجوز أن تنيبه في هذه الحالة أما إن تقدم المفعول به وتأخر ذلك الذي هو الظرف أو غيره فتنيبه فالأخفش لا يجوز ذلك والخوف يجوز مطلقا. نعم. قال خلافا للأخفش والكوفيين هذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور والخلاف جار فيه أيضا. نعم. نعم. واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون وبقول الشاعر وإنما يرضي ربه ما دام عليا بذكر قلبه. هو ابن هشام ما فصل لكن هذه إشارة تفصيل الخلاف في هذا بين الكوفيين والأخفش. نعم. قال فأقيم بما وبذكر مع وجود قوما وقلبه وأجيب عن البيت بأنه ضرورة لأنه إيش ضرورة إيش هذا لأنه وأجيب عن البيت بأنه أيوة ضرورة أيوة ضرورة. نعم. وعن القراءة بأنها شاذة هذا الرد سبحان الله. نعم. ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا بالفعل عائبا عن الغفران عائبا أي يجب أن نستقرأ أكثر من هذا حتى نجد كمية كبيرة من النثر فإذا ثبت ذلك نفسك نخرج بنتيجة، لكن هو جاء بمثالين فقط بالنسبة للمتر، وأما بالنسبة للشيء فرماها بأنها ضرورة وانتهينا يتخلص منها. والأمر ليس هكذا في الحقيقة، يجب التتبع أكثر في كلام العرب الفصحاء المحتج بكلامهم، هل ورد استعمال هذه اللغة هكذا أو لا. فعندي نفسك أن نقيم على هذا الشيء شيء أن نطمئن إليه. رأيت؟ نعم. ولا نسبة فيه. ها؟ ولا نسبة التحديد. نعم. مثلا. هو ما هذا نعم. هو هذا اللي أقول لك يحتاج إلى صبر إطالة النفس في تتبع النصوص الصحيحة النثرية في هذا الباب. نعم هذا فيه نعم له بالنسبة له لو أورد نصوصا كثيرة النثرية بحيث تطمئن النفس إلى أن اللغة ثابتة. الآن يبقى الآن تخريج هذه الأمثلة في هذه النصوص، لكن ما فعل هذا، أشار إلى مثالين فقط وانتهينا من الآية وأثر الذين ظلموا ويتعاقبون ملائكة الجبل، هذا فقط وهذا لا يكفي في الحقيقة. ثم المسألة لكل هذا خلافية عائدة إلى المعنى حتى في الآية الكريمة. نعم هذه مسائل تحتاج إلى صبر التأمل والنظر، وكان شيخنا الأمين الأخير له في مثل هذه المسائل التي لم يحصل فيها تحرير للمتقدمين يطيل النفس عندها ويقف، أما ما أشبعه المتقدمون بحثا واتبعت السبل فيها فلا يقف عندها لأنه تكرر لفائدة. ماذا فعلنا إذا كان الأمر هكذا؟ ما أرانا نقول إلا معارا من لفظنا مكرورا لما تركه المتقدمون. فالمثل تحتاج إلى قبل تأمل ونعم ووقف. ماذا ترى الشيخ في العلماء إذا ترعيش؟ ما تكلم عنها؟ وعلى هذا؟ أعرف لا ما أعرف ما أذكره الآن. هنا في المسائل النحوية لا يعرض عليها إلا عرضا لا قصدا، إلا إذا كانت المسألة في الأحكام في الأحكام مثلا وكان هذا الحكم المختلف فيه له علاقة بمسألة عربية فعندئذ يبحثه، وإذا ما أتي المسائل النحوية يتكلم فيها لأنها يعني لما كان يتكلم في التفسير يا الأصول كلها نعم نعم نعم يقرأ. قال هذا هو الأكثر ومن العرب من يوثق هذه العلامات بالعالم ظاهر كلام ابن هشام إثبات اللغة أكاديمية البراغيث أليس كذا؟ هم ظاهره ولكن المسألة تحتاج إلى تحرير ليس كما فعله صاحبنا هنا بهذه السهولة. المثل تحتاج إلى نعم. قال من العالم أن يلحق هذه العلامات بالعالم فعلا كان كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. حديث الموقع هذا إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويشيد قلت ملائكة بالليل وملائكة بالنهار على أنه بدل لا على أنه فاعل. نعم ماذا عندك يا عبدالله؟ نعم أقول هذا حتى الرواية هذه أن الله ملائكة يتعاقبون فيكم ما هي جاءت يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ما تختلف أنا قلت المثل تحتاج لتحرير وتتبع روايات أو الألفاظ في رواية هذا الحديث. هكذا؟ هو هذا هو هذا رواية ثانية فهو يكتفى برواية يستطيع أن يرد بها يحتج بها، ما الروايات الأخرى لا يستطيع يحتج بها ما أدري مثل هذا. من هذا ابن القيم رحمه الله. فالمسائل الخلافية مثلا لو أراد أن يتكلم عليها تجده يورد أدلة الجانبين إيرادا حتى تظن أنه ينصر هذا المذهب، مع أنه ما ينصره إنما يريد لها أدلة فقط لشدة ما يكثر من الإيراد للأدلة لهذا للجانبين. وبهذا الإنسان يقف على بصيرة ويعرف الحق، لكن إذا تصفت جانبا وأكثرت من الجانب ثقلته بدون مثقل فهذا يؤدي إلى الخلق وعدم ظهور الحق. رأيت الرواية كثيرة فأنت أيت بها كلها أو إذها بحسب الطاقة ثم احكم بعد ذلك وتخرج النتيجة مستخليها سليمة. نعم. قال عثمة قوله عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم. أيوة. قال ذلك لما قال له ورقة ابن نوفل وددت أن أكون معك إذ يخرجك وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك. قال والأصل أو مخرجي المخرجية. اجتمع هنا الواو والياء وسبق إحداهما أو أولهما بسكون فتقلب ياء ثم تدغم في الياء أو مخرجية هم، هذا الأصل. يعني هذا الأصل فيه، ثم لما حصل هذا قلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء مخرجية ثم مخرجية فأدغمت إدغمة الياء في الياء فصار مخرجية. نعم. قال فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. أي على نعم على حد قوله يسكن السابق من واو وياء واتصلا ومن عروض العارية فياء الواو قلبن مدغما الشيء جمعه غير ما قد رسم. نعم. قال الأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة. لا شوف. أو مخرجيهم. أو مخرجيهم لتخفيف الياء. قال والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث. لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا أو المتحركة إن كان وصفا فتقول قامت هند وزيد قائمة أمه. قامت هند وزيد قائمة أمه. إذا فقامت هند هند مؤنث حقيقي فتؤنث الفعل لذلك، وزيد قائمة أمه أمه فاعل لقائمة لأن قائمة وصف ينزل في الفعل المضارع، فيجب اقتران قائمة الوصف بتاء التأنيث لأن الفاعل مؤنث حقيقي ذكر بعد الفعل بعد الوصف مباشرة فتؤنث الوصف على هذا فتقول قائمة أمه، فقائمة وصف رفع أمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فالجائز في أربع مسائل إحداها أن يكون المؤنث أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث ونعني به ما لا فرد له، تقول طلعت الشمس ونعني به ما لا فرد له. هذا تعريف للمؤنث الحقيقي، وبعضهم ذكر تعريفا أجمع في الحقيقة يقول إن المؤنث الحقيقي هو كل ما يلد أو يبيد، يلد هو الأنثى يلد هذا أو يبيد يضع البيض، فهذا هو المؤنث الحقيقي. فالنعامة مؤنث حقيقي لأنها تبيد ليس كذا، وهكذا والبقرة كذلك مؤنث لأنها تبيد كذا، فهو كان حيوانا ما أدري ناطقا أو غيره. نعم. أوكي. أيوه. هل يجمعها؟ ولا الذي قلت الآن أجمع ولا الذي تقول الآن؟ هل يجمع على الحديث ولا يجمع؟ وكذا؟ أي يجمع كليهما؟ السرير طبيب، على كل حال هل في واقع؟ شوفوا أيهما أجمع؟ ما أحتاج. على كل حال قد الإنسان يتحاشى يذكر هذه اللفظة وإن كان ما فيها شيء لأنها من باب العلم والبيان، لكن إذا قلت الآن كل ما يلج أو يبيد يلج إلى هذا الذي تقول الآن إنه كيف تلج؟ لا بد أن يرجو لما تقول الآن عنه. نعم. قال ونحن به ما لا فرد له. أيوة. تقول طلعت الشمس وطلع الشمس والأول ورده. قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة. وفي آية أخرى قال قد جاءكم بينة. والثاني أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث. حقيقية التأنيث. أيوة. حقيقية التأنيث وهو منفصل من العامل بغير إلا. وذلك كقولك حضرت القاضية امرأة. أيوة. حضرت القاضية امرأة. فامرأة فاعل مؤنث حقيقي، لكن فعله ذكر هنا لما وجد من الفصل بين هذا المؤنث الحقيقي وبين فعله، فجوز ذلك فيه تذكير الفعل مع ترجيه تأنيثه. تقول جاءت القاضية امرأة أفصح وأرجه من جاء القاضية امرأة وإن كان جائزا. نعم. قال ويجوز حضر القاضية امرأة غيرهم والأول وقتها هذا هو. قال والثالثة أن يكون العامل نعمة أو بئسة. نعمة المرأة هند. أيوة. فيجوز التذكير والتأنيث. نعم. ونعمة المرأة هند. الرابعة فتذكر الفعل ونعمة المرأة هند وما قد نعمة، والحذف في نعمة الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بينه، لأن الجنس مذكر كانك تريد جنس النساء فلفظ الجنس مذكر. فتذكروا الجيل لأجل هذا ولذلك استحسنوا حتى التائب من جهة. نعم. قال الرابعة أن يكون الفاعل جمع نحو جاء الزيود وجاءت الزيود جمع أي نوع من الجموع، فقوله جمع يعني بجمع تكثير ليس مطلق الجمع كما سيأتي، كزيد الزيود جمعت زيدا جمعا مكثرا، لأن زيدا يجوز أن تجمع جمع مذكر سالما على زيدون، لكن إذا جمعته جمع مذكرا عاملته معاملة المؤنث غير الحقيقي، عاملته إيش؟ غير الحقيقي. هذا هو القاعدة في إيش؟ في الجمع المكسر. نعم. قال الرابعة هي تقول ايش؟ جاء ايش؟ نحو جاء الزيود وجاءت الزيود، هذا هو. وجاءت الهنود. ايوه. وجاء الهنود هذا اذا كان مكسرا كما تقدم. نعم. كما انك فعلى معنى الجماعة. ايوه. ومن ذكر فعلى معنى الجمع. ايوه هذا هو. هذا تأويل او تخريج الوجهين. تأويل وتخريج الوجهين في الجمع المكسر عندما تذكر الفعل المسند إليه أو تؤنثه. نعم. قال ويستثنى من ذلك التاء، لذلك يقول ابن مالك والتاء مع جمع سوى سالم من مذكر كالتاء مع إحدى لبن، كالتاء مع إحدى اللبن، لأن اللبن جمع لبنة واللبنة مفرد مؤنث غير حقيقي، والمؤنث المؤنث غير الحقيقي يجوز لك تأنيث الفعل معه وتذكيره، فهكذا الجمع المكسر حكمه حكم المؤنث غير الحقيقي. نعم. قال مستثنى من ذلك جمع التصحيح. أي هذا هو جمع التصحيح، أي جمع المذكر السالم والمؤنث السالم خلافا للصوفيين. نعم. فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما. أي بحكم إيش؟ مفرديهما. إذا انظر إلى مفرد الجمع المذكر السالم محمد محمدون، كما تقول جاء محمدون ولا يجوز أن تقول جاءت محمدون، أي كما تقول جاء محمدون جاء محمد ولا يجوز أن تقول جاءت محمد، فهكذا في جمع محمد تقول جاء المحمدون ولا تقول جاءت المحمدون مثلا، اللهم إلا ما جاء عن الكوفيين وفيه ما فيه. نعم. قال فإنه يختم لهما بحكم رضيهما، يقول جاءت الهندات أيها الماري لا غير، أي بالتال لا غير، ها بالتال لا غير، لا غير أي لا يجوز لك أن تحذف التاء منه، ما تقول مثلا جاء هند، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. أيوه في الجنة كذا لا يجوز حتى تقول جاءت الهندات. نعم. كما تفعل في جاءت هند. أيوه. وقام الزيود بترك التاء إلى غير. أيوة. كما تفعل. وقام الزيدون بترك التاء إلى غير. كما تفعل في قام زيدون. هذا هو. قال أيوة. قال والواجب فيما عدا ذلك وهما مسألتان. إحداهما المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بكة، نحو إذ قالت امرأة فرعون، إذ قالت امرأة عمران. أيوه الذي عند قضية في الجنة. نعم. إذا قالت امرأة عمران فإن قالت فعل المسند إلى امرأة، وامرأة مؤنث حقيقي، ولم يفصل بين قال وبين امرأة، فيجب تعليق هذا التالي. أيضا نعم. الثانية أن يكون ضميرا متصلا بقولك الشمس طلعت. أيوه أن يكون إيش الفاعل ضميرا متصلا، يعني به أن يكون الضمير مستتر، فلأن الاتصال هنا يدخل في الاستتار على كل حال، وهو الذي يقصد به هنا الشمس طلعت، فيجب أن تقول الشمس طلعت، لا تقول الشمس طلع مثلا، رأيت؟ لأن الفاعل هنا ضمير مستتر يعود إلى مؤنث، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى مؤنث إذا لا تقول هم التأنيث حقيقي أو مجازي، فتؤنث الفعل الشمس طلعت. نعم هذا الأصل. نعم الضمير مستتر هو الذي يأتي هو اللي يقول نعم. فكيف هنا أنا هو هذا الذي قلت لك قبل قليل بأن مقصوده هنا أنه المستتر، لأن المستتر في معنى المتصل، لأنه داخل في متصل بالفعل، فهو يقصد به المستتر. أعيدا هو يقصد به المستتر. أيوة هي أيوة. نعم ويقصد الضمير المستتر الذي يعود إلى مؤنث. المفصل هذا المفصل. نعم هنا اسمه عبارة أقفل به ابن هشام هذا، وإن كان في اصطلاح النحاة لا يقول له متصل لا يقول مستتر. أيوه هي هي الشمس ايش طلعت، أي هي فتؤنث طلع بالتاء، لأنك لو قلت الشمس طلع لعله يلتبس، لا يلتبس مرجع الضميرين، لا يدرى إلى مذكر أو يستوي فيه المذكر والمؤنث في المرجع. نعم. لا تقصد عند ابن هشام فقط. عند النحاة. لا حتى عند ابن هشام. حتى عند ابن هشام. إنما جاء هذا كأنه ما أدري اصطلع عليه أو سمى المستتر هنا بالمتصل. وإلى المشهور الشاعر عند النحاة أن المتصل ما تقدم ذكره، والمستتر ما ليست له صورة في اللفظ، لكن المتصل المعهود أن لها أو أن له صورة في اللفظ. والذي قال في تعريفه ما لا يبتدا به ولا يلي إلا اختيارا، وهذا لا يكون إلا وله صورة في اللفظ بخلاف المستتر. والمستتر يقابله البارد، ويمكن أن تقول المتصل تستطيع أن تطلق عليه البارد، لأن كل متصل بارد، لكن المستتر ليس بارد في الحقيقة. كيف؟ نعم لكن الكثير ويكون بارزا، الكثير يكون بارزا لا يمنع. نعم لا يمنع. لكن الكثير الشائع عندهم أن تأذر في تعريفه مثلا ولا يلي إلا اختيارا أبدا فباتصال منه ما لا يبتدى. يعني فهذا هو التعريف الكامل للمتصل بخلاف التنزيل الذي جئت به. وإن كان أنت لا تدخل فيه المستتر أنت لا تدخل في المتصل. لازم التعريف تعريف المتصل يدل على وجود الصورة في اللفظ. لكن إذا قلت الآن الضرب أي هو ما له صورة اللفظ. لكن قد يقال مثلا قد يقال بأنه ما دام له صورة في التقدير فينزل وجود الصورة في التقدير منزلة وجودها في اللفظ. هذا قد يقال هذا فيكون سواء أي في قوة المذكور أو أن المقدر عند اللغة كالملفوظ به. فلا بس هذا نعم نعم اقرأ. قال وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند. أيوة الوجهان الوجهان أي ما قامت إلا هند أو ما قام إلا هند. طيب ويترجح التأنيث. ويترجح التأنيث نعم. كما في قولك حضر القاضي امرأة هنا لماذا مثلا قال وكان إيش هذه العبارة؟ قال وكان الظاهر أن يجوز الظاهر أن يجوز الوجهان في قوله ما قام إيش إلا هند. يعني ما هما الوجهان؟ تأنيث الفعل وتذكيره. فإذا أنثى الفعل في دخل قولك ما قام إلا هند نظرا لأن إلا هنا ملغات فتفرغ ما قبل إلا بالعمل فيما بعده وما بعده مؤنث وهو إيش مؤنث حقيقي مثلا لكن لوجود الفصل بإلا إذا فنقول تؤنثه يجوز أن تؤنث الفعل ويجوز أن تذكر الفعل لوجود الفصل الوجود إلا فتقول ما قامت إلا هند لأن قام لا يكمل إلا هند وهند مؤنث إذا فأنثه مع وجود ومعه فمع وجود إلا يجوز تأنيثه رأيت يجوز إيش تأنيثه مع وجود إلا نقول مع وجود مع كون هند مؤنثا تؤنثه ومع وجود إلا تذكره للفصل. هذا الوجهان نعم. قال ولكن موجب في ترك موجب فيه ترك التاء في النثر لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة. قالوا أوجب ترك هم في النثر أوجب ترك التاء لماذا؟ لأن الفاعل في الحقيقة ليست وهم. كأنهم يقولون المستثنى منه المحذوف هو الفاعل في الحقيقة. فقولك ما قام إلا هند تقدم ما قام أحد إلا هند أعيدا هو لذلك في النثر أوجب ترك التاء نظر إلى هذا الأصل ولأن النثر عندهم ليس محل ضرورة هكذا قد يقولون هكذا يقول أن النثر ليس محل ضرورة والشيء هو محل الضرورات فلذلك أوجب ترك هذه التاء نظرا للأصل في النثر وجوزوا التاء في الشعر لكونه محل للضرورات. نعم. قال وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا. أيوة. وذلك وإنما هو فاعل مقدر على هذا يعني إذا أبرز شوف ابن هشام رجع بكم إلى بعيد أو نعم إلى باب الاستثناء. الآن إذا قلت الآن ما قام أحد إلا هند فالاستثناء هنا تام منفي وإذا كان تاما منفيا وهو متصل والاستثناء متصل فالأرجح الإتباع والإتباع يكون على أي شيء إما على البدلية عند البصريين وإما على عطف النسق عند الكوفيين فهنا يكون على البدلية أي تتبع هند لما قبله وهو أحد في الإعراب فيكون بدلا منه بدل كل من كل ما قام أحد إلا هند مثلا ها؟ كيف؟ بدل بعض في لفظة أحد عام يعني مفرد مدلول مفرد ولا جمع؟ جمع والصحيح كده النكر في ايش ايش في سياق ايش في سياق النفي فيه يعم المعنى العموم والجمع هو فيه معنى الجمع على كل حال فهنا يجوز ان تكونه بدل كل بدل ايش بدل بعض من كل على اعتبار ان العموم جمع ويجوز ان تكونه بدل كل من كل على ان المقصود به بالاحد هذا واحد يجوز هذا لكل حال بدل كل من كل او بدل بعض من كل لكن نظر للمعنى نعم كلاهما سائر لكن يبقى الراجح او الاحسن نعم اي اقرا قال وانما هو بدل من فاعل مقدر قبل الا أيوة. وذلك المقدر هو المستثنى منه وذلك المقدر المستثنى منه هو احد ما قام احد الا هند نعم ايوه ايش في النثر ايوه هل تقدم ايش ايش ايش هل تقدم كل ما كان ايش اقرا ايوه أي في آية النفل فقط آية أي يجوز الوجهان أو في الشعر يجوز الوجهان نعم هذا مقصد الكلام أنه في الشعر يجوز الوجهان لكن في النفل أوجب ترك الساعه ولأن كما سبقا قلنا لأن الشعر مندوحة للضرورة آية وكونهم أوجبوا ترك الساعه في النفل بين وجهه رجوعا إلى الأصل والرجوع الأصل هذا على أساس التقدير على الاعتبار التقدير نعم وهذا الذي ذكرناه قبل قليل نعم قال قال وهو مذكر لذلك أي هذا المبدل منه وهو المستثنى منه مذكر لا ما قام أحد شوف كان مذكر طيب قال وهو مذكر فلذلك ذكر العامل فلذلك ذكر العامل والتقدير ما قام أحد إلا هند أيوة قال وهذا أحد المواطن الأربعة وهذا أحد المواطن الأربعة التي يضطرد فيها حذف الفاعل وثاني فاعل المصدر كقوله تعالى أو إطعام هذا من باب ذكر الأشباه والنظائر هو يأتي بأشياء أخرى لا علاقة بسلب الدرس لكن من باب الاستطراد في الفاعل نعم أيوة قال بقوله تعالى إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة على حد قوله عند النيابة مصدر وتعجب ومفرغ ينقاس حذف الفاعل هذه أحد المواطن الأربعة التي إيش يحذف فيها الفاعل نعم في المصدر تقديره أو إطعامه يتيما أي أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أعيدا وسبق أن قلنا بأن عمل المصدر منولا أقيس من عمله مضافا مع أن عمله مضافا أكثر من عمله منولا نعم قال وثالث في باب إيش أربع إيش أو إطعام ها في يوم ذي مسغبة يتيما إطعام هذا مرفوع عطفا على ما قبله رأيك وهو مصدر منكر رأيك في يوم هذا الجر مجرور متعلق بإطعام متعلق ليش بإطعام في يوم ذي وهو مجرور وذي صفة له من الأسماء الخمسة أو الستة مجرور بالياء وهو مضاف ويوم إطعام في يوم ذي مسغبة هذا مضاف إليه مجرور بالكسرة يتيما مفعول به مفعول به لإطعام مفعول به طعام، لأن المصدر يعني المصدر يعمل عمل فعله فينصب المفعول به رأيك ويرفع الفاعل، لكن رفعه للفاعل قد يكون على أنحاء، يرفع الفاعل في المعنى والمحل وقد يجره في اللفظ، في المعنى والمحل قد يكون هذا، وقد يجره في اللفظ ويكون مرفوع المحل، كما في قوله ولولا دفع الله، فالله هنا مجرور لفظا مرفوع محلا لأن الفاعل دفع، لكن إفعال هنا لما لم يضف وبقي منونا، هذا الذي كان يضاف إليه ذكره عندكم في الكتاب فقال أو إفعاله، فهو هذا الضمير هذا والمضاف إليه المجرور في محل رفعه فاعل لإطعام، ويتيما فاعله ويتيما مفعول به. نعم. وهنا هذه المسألة تعلق بالمصدر، وذكر بعض النحاة أن المصدر ما أدري إنه هو من الأشباه والنوال أيضا، وهو الإمام الثعلب، أن المصدر قد يرفع النائب للفاعل، قد يرفع إيش؟ النائب عن الفاعل. مثلا لو قلت الآن كما في قوله عجبت من قراءة في الحمام القرآن، في القرآن عجبت من قراءة في الحمام القرآن، على أن المصدر قراءة على غرار إطعام نصب إيش؟ القرآن. ويجوز أن ترفع القرآن على أنه نائب فاعل المصدر، على أن المصدر قد يحتاج إلى نائب فاعل، هذا إذا احتمله المعنى، فتقول عجبت من قراءة في الحمام القرآن، على أن القرآن نائب فاعل، أي عجبت من أن يقرأ في الحمام القرآن، ومنه قول صاحب الإضاءة ولا أدري كيف إضاءته، يقول ومن انتهى لحد منع القسم فالجوهر الفرد الشهير الوسم، ومن انتهى لحد منع القسم، أي ومن انتهى لحد أن يمنع القسم أو أن يمنع هو القسم، على تقدير على كل حال، إذا قلنا بأن يمنع هنا رفع ضميرا مستترا والله الفاعل يقول القسمة، لكن إذا ألبنا هذا القسمة فنقول أن يمنع القسم على هذا التقدير، لكن هذا المثال الذي أورده الإمام الثعلب في قولهم عجبت من قراءة في الحمام القرآن أو القرآن أوضح في هذا، هذا من الأشباه للنظائر. نعم. قال تقديره أو إطعامه يتيما. قال والثالث، قال والثالث في باب النيابة نحو وقضى وقضي الأمر، أصله والله أعلم وقضى الله الأمر. نعم، وهذا كل من الأشباه والنظائر، فإن قاضي الأمر لعلمه من علم به لم يصل إلى ذكره عند النيابة كما قال هذا الله. نعم. والرابع فاعل أو فاعل الفاعل أفعل في التعجل، أفعل التعجل. نعم. إذا دل عليه مقدم عن مثلهم فقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أي أبصر بهم. ها فاعل إيش؟ أفعل فاعل أفعل في التعجل، فاعل أفعل في التعجل أو أفعل في التعجل، لأن قوله سبحانه وتعالى وهو المضطرد في الصيغ للتعجب التي على وزن أفعل به، أصل به هذا، هذه إيش اسمه الهاء، هذا في الأصل هو الفاعل، في الأصل إيش هو الفاعل، وإنما أدخلوا الباء فيه لرفع القبح، لأن أصل هذه الصيغة أن يقال كما لو قلت أحسن زيد أصله أحسن بزيد مثلا، أصله أحسن زيد أي صار ذا حسن، كما تقول أغد البعير وأورق الشجر، ثم لما أرادوا التعجب غيروا هذه الصيغة ليفيد التغيير التعجب، فجاءوا بصيغة أفعل أو أحسن رأيت، وأحسن صيغة أمر رأيت، وزيد زيد هذا هو الفاعل أحسن زيد مثلا. فلما قالوا فلما غيروا الصيغة للدلالة على التعجل قبها بعد تغيير الصيغة من الماضي إلى الأمر، قبها أن يسمد هذه الصيغة التي للمفرد المذكر واستدار الضمير فيه واجب، قبها أن يسمد هذا الفعل الأمر فعل الأمر هذا إلى الظاهر، لأن هذا الفعل للأمر لا يسمد إلى الظاهر، إنما يكون فاعله مستتر وجوبا. فقالوا فدفعا لقبح إسناد هذا الفعل إلى الظاهر جاءوا بالحرف الجار وأدخلوه بالفاعل، والفاعل لا يجر، لأن سيكون هذا الجر لم يمنع الرفعة المحل، لأن الجر هنا ليس بحرف جر أصلي، فهو إذا مجرور لفظا مرفوع محلا هو الفاعل، فصار أحسن بزيد لأنه فهو فاعل أو لأن أصله أحسن زيد. إذن فأسمع بهم وأبصر، أي أبصر بهم، فهم هنا هو الفاعل، والفاعل في الأصل هو مجرور في اللفظ مرفوع في المحل. نعم أيوه، فاعل في فعل الأمر في اللفظ. ولذلك عندهم خلاف في هذا، الصيغة صيغة أمر قاعدة والمعنى ماضي، الصيغة إيش؟ صيغة أمر في اللفظ هو المعنى ماضي، ولذلك قبها إسناده إلى الفاعل بعده بهذه الصيغة الأمرية اللفظية، فجاءوا بالحرف الجار رفعا لقبح هذا الإسناد. هات نعم إيش؟ أسمع أيوة، كأصله ما نصله أسمع أسمعهم أسمع الكفار مثلا، أو أسمع الناس مثلا رأيت، أي كانوا ذا سمع أي يسمعون. فلما أراد التعجب في الأصل، لما أريد التعجب من كونهم يسمعون، غيرت الصيغة من الماضي إلى الأمر لإفادة هذا التعجب. هكذا يقول الإفادة إيش؟ التعجب. إذن فلا بد من تغيير اللفظ لإفادة المعنى الآخر الجديد، وهذا هو أصل الصرف. الصرف يكون المعاني، قد يكون مطلق التغيير هو الصرف، لكن هذا التغيير إما أن يكون المعنى صحيح أو غير معنى صحيح، والغالب أن التغييرات تكون للمعنى، أن التغيير يكون للمعنى. إذن فالمعنى الذي جعلوا يغيرون صيغة الماضي إلى صيغة الأمر هو التعجب. فلما غيروه إلى صيغة التعجب قبها إسناد هذه الصيغة إلى الفاعل الظاهر، لأن هذه الصيغة الأمرية لا تداخل الفاعل الظاهر، فرفعا لهذا القبح جروا هذا الفاعل بالحرف الجار. إذن فهو في محل رفع به هذا، أسمع به وأبصر، فبهم هذا فاعل مجرور في اللفظ مرفوع في المحل. نعم اقرأ. نعم قال أي أبصر بهم، فحذف بهم من الثاني بدايات الأول عليه. أيوة. رأى في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور، عند الجمهور هو نبرأ في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور. نعم قال أصل والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر. أيوة. جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، هذا هو هذه الأصل، ولقد جاء آل فرعون النذر، هنا فصل بين الفاعل وبين فعله بالفضلة وهو آل فرعون. نعم أصله في غير القرآن ولقد جاء النذر، أو لقد جاءت النذر آل فرعون. نعم قال كما وكما أتى ربه موسى على بئر، كما أتى ربه موسى، أي فصل بين الفعل وبين فاعله، كما أتى ربه موسى على قدر، كما أتى موسى ربه. نعم قال وجوبا نحو وإذ ابتلى إبراهيم، أي يفصل وجوبا بين الفعل وبين الفاعل وجوبا فيما لو استوى المفعول به والفضل على ضمير يعود الى الفاعل ايوه يحتوى الفاعل على ضمير يعود المفعول به كما اتى ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه فربه الفاعل هذا الفاعل يحتوى على ضمير يعود إلى المفعول به فلو قدمنا الفاعل وهو الأصل في التقديم على المفعول به فإن مرجع الضمير أن الضمير سيعود إلى ما في هذه الحالة يعود إلى متأخر في اللفظ وفي الرتبة وهذا قبيح ممنوع إذا فنقدم المفعول به ليعود الضمير للفاعل إلى المفعول به فهذا لا غبار عليه فإذ ابتلى إبراهيم ربه فالفنهاء في ربه يعود إلى إبراهيم نعم اقرأ قال وضربني زيد هذا آه إذن يجب تأخير ضربني زيد نعم لأن المفعول به ضمير متصل والفاعل ظاهر إذا كان هكذا يجب تأخير الفاعل ويتوسط المفعول به وجوبا بين الفعل والفاعل فيصل بين الفعل والفاعل ضربني زيد لو أردت أن تأتي بها للأصل لو قلت الآن ضرب زيد ايش ها يؤدي ايش الى اياه الى الفصل فيما يمكن فيه الوصل ضرب زيد اياه وفي اختيار ناجي المتصل او المنفصل اذا تأتى ان يجي المتصل اذا لتأتي الى هذا تصله يعني تفصل بين الفعل وبين الفاعل نعم هو هذا هنا يجب تأخيره يعني وجوبا نعم يعني هذا تقديم المفعول به واجب هذا هو وهنا جائز الفصل لكن بس الأفضل جائز شيء يعني الفصل في الإياية ضرب لا ليس كيف إياية في جميع أفعاله هناك كيف إياية جائز الفصل والوصل يعني أنت قلت كذا أنا قلت يعني لا هو ليس في جميع أفعاله إنه مثلا إذا كان عندك فعل كما في نحو سميه مثلا على كما سيأتي يوم هذه المرة عليكم سميه مثلا سميه فإذا كان الفعل ينسب مفعولين هذان المفعولان ليس أصلهما مبتدأ وخبرا مثلا رأيت وكان أولهما أعرف وأخص من الآخر رأيت في هذا يجوز أن تفصل وأن تصل تقول سميه رأيت وسمي إياه على درى أن الياء أعرف من الهاء وأصله ليس مبتدأ وخبرا فيجوز في هذا أن تفصل الضمير الأخير المنصوب الأخير أن تفصله وأن تصله نعم سمي إياه أخواتها نعم وهكذا كنتم قلتم سبع نعم قال وقد يجب تأخير المفعول فضربت زيدا أقصد اللي تقدم يعني كلما شفت إذا كان الفاعل هذا الضابط يجمع بين هذين وهذين إذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب فصله يعني وجب تأخير إيش المفعول به وإذا كان المفعول به ضميرا متصلا وجب تأخير الفاعل ضربني زيد وضربت زيدا ألا ترى أن ضربني زيد هنا الفاعل ظاهر والمفعول به ضمير إذن فتصل الضمير فتصل هذا الشيء اسمه المفعول به بالفعل وتفصل الفاعل عن الفعل وهكذا عطسه ضربت زيدا قال وما أحسن زيدا لأن وهذا يكون